تقدم شيكو هشام ماجد احمد فهمي في كوكب تاني. انا عايز اعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين بقى اخرت العشرة اللي بينا يقولوا عنا ان احنا قلقين سيد الرومي أحمد خيري رشا جابر كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق شرشر. إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني ناس رايقين زينا مش هنفضل هنا بنعاني ومدفونين طول عمرنا ربك يا زماني. كيف دخلتم حجرة مكتبي؟ سؤال صعب. قولوا له اي حاجه. هل سؤال الدكتور اكسم ارعبكم وسيب مفاصلكم؟ طبعا. وما لكم ارتبكتم هكذا من كلام هالك؟ احنا ارتبكنا؟ بالعكس، ده احنا في منتهى السعاده. ولماذا انتم سعداء؟ ما الداعي للسرور؟ عشان احنا جوه مكتبك. دخلتم مكتبي لكي يجلب لكم السعادة والمرح. هو مش مرح بالمعنى المعروف، يعني هو غريب الصراحة. إنما إحنا أول ما دخلنا مكتبك حسينا كده إن فيه وقار كده وفي شجن. إيه الجمال ده؟ مش كده؟ وإيه اللي خلاكم تشعروا بالشجن بعد المرح؟ مش شجن بالمعنى المعروف يعني. أنا هقولك يا دكتور أكسم ماذا يقصد. ماذا يقصد؟ وإيه بقى اللي جابك هنا أنت إن شاء الله؟ قل له ما الذي أتى بك إلى هنا أيضا؟ أنا كنت أمرح معهم، كنا نتسابق ونلعب كفاشة الملك، وهؤلاء الخلابيس اختبأوا مني في مكتب سيادتكم. طب هم معذورين لأنهم أرضيين لم يأخذوا كفاياتهم من المرح. إنما أنت بقى يا هالك، كيف تسمح للتفاهة أن تتوغل جواك؟ تفتكروا أكسم خد باله ان احنا كنا بنعبس في مكتبه؟ بس خدوا بالكوا يا جماعه، احنا ما عبسناش العبس اللي يخليه يظن اننا عبسنا. بس هو ممكن يفتكر اننا عبسنا. احنا ما عبسناش لوحدنا، انتوا ناسين ان في صوابع حديديه عبست معانا. انت تقصد هالك؟ ده اللي هيجنني. نفسي اعرف ليه ما سلمناش وش الأكسم كده، ما كان يقدر يخلص مننا. ده سؤال اصعب من اسئله الدكتور أكسم نفسه. كان يقدر يتخلص مننا بسهوله ويقول لأكسم إن دخلت لقيتهم بيعبسوا ويصوروا الكتاب. انا شايف اننا نستنى الاجابات تجيلنا بلاش نتسرع. وهنقعد نستنى الاجابات دي قد ايه؟ اكيد هالك ده ورا حاجه. وايه الحاجه دي اللي خليته يداري علينا؟ مين؟ اخوكم المحب لكم العاشق لحضراتكم اخوكم الاصغر هالك. مش قلت لكم نستنى الاجابات تيجي؟ وهي جات لنا اسرع مما كنا نتخيل. كان عندك حق يا دكتور. كان عنده حق في ايه بالظبط؟ ايه ده انت بجد مش فاهم يا بروف؟ فاهم ايه؟ ثانيه واحده هالك. ما تفهموني. هتفهم دلوقتي من سياق الحوار مع هالك. افتح له يا ضحي بيه من فضلك. يلا بينا على كوكب تاني. قول لنا بقى يا اخ هالك، ليه ما هدتش المعبد فوق نفخنا وتخلصت مننا؟ وهو انا شمشون الجبار؟ وهل استطيع او اجرؤ ان اؤذي احبائي؟ ايه يلا جو النهواند والمقسوم ده؟ انت بقيت شاعر يلا هالك. ودي تيجي ليتني اصبح مغنيا حتى اشق ودنكو بحلو المعاني ومديح العباره. ايه ده انت جاي حصه نصوص ونحو؟ طيب يا سيدي اعرب لنا بقى عن موقفك ده. ليه يا هالك عملت الواجب ده معانا؟ لانني لا انظر كثيرا الى الماضي، افضل ان انظر الى الامام. ولا ايه الكلام؟ ونظرتك للامام ازاي لمحت اضواء فوانيس مصلحتك معانا؟ المصلحة اللي انا مش عارف بالظبط هي ايه. ايه اللي يخلينا نتقابل معاك مرة تانية بعد اللي عملته معانا؟ ايه الطريق اللي ممكن يجمعنا مع بعض؟ قلتلكم لانكم احبائي وتستطيعون بكل بساطة ان تقنعوا الدكتور اكسم انه يرجعني وظيفتي ويقربني منه مرة تانية. قول كده. نقنعه ازاي؟ تستطيعون اقناعه عشان هو مقتنع بكم قوي قوي. لا أدري لماذا يثق فيكم، ها؟ لا أدري، أنا لا أدري. وعموما أنا لم أشعره بأنكم كنتم تقلبون في مكتبه، ها؟ ولم ألمح له حتى من بعيد. يعني أنت ما قلتلوش علينا عشان ندعم موقفك بعد كده عنده عشان نرجعك وظيفتك تاني؟ ولو ما وافقناش يا هالك هيخرج من هنا على الدكتور أكسم عيد اللي يضحي بيه. أنا لا أحب أساليب التهديد ولا لوي الدراع. احنين نحن الآن في مركب واحدة، وأنا بكل وضوح على البلاطة أريد أن أفتح معكم صفحة جديدة. بس تثبت لنا حسن نيتك. إحنا هنثبت لك حسن نيتنا ونكلم الدكتور أكسم يرجعك فورا وظيفتك، اعتبره حصل. ومش كده وبس، أنت كمان هتيجي تشتغل معنا في البيزنس بتاعنا. يلا بينا على كوكب تاني. يا جماعة إحنا داخلين بيزنس جامد قوي على مستوى واسع. انت في مشكلة بتواجهك؟ ايوة يا سيدي، الستات على الكوكب هنا ما عندهمش جاذبية، حلاوة من غير روح. يلا بينا على كوكب تاني. البوستة يا دكتور اكسم اهي. حلاوتهم اتيها. مالك مسهمة كده ليه ومبلمة كأني متلك قتيل؟ لا شيء. هو حضرتك رجعت هالك لصلاحياته ووظيفته؟ الحقيقة حلاوتهم الشباب التلاتة دول قالوا ان هم سامحوه وتحايلوا عليا كتير علشان رجعه للمنصب بتاعه، وقالوا يعني ان هو غلبان طحن واخد عقابه بقى خلاص. اصبحت لا ترفض لهم طلبا. حلاوتهم لا تنافسني عليهم لانهم هيقدموا خدمة فظيعة للكوكب. خلاص بقى خليهم يعملوا اللي هم عايزينه. مواردنا يا حلاوتهم تتناقص على كوكب الارض اكس. التلاتة دول بقى هم اللي هيخلونا ننقذ الكوكب بتاعنا لما يجيبونا المية اللي احنا عاوزينها. وحيجيبوا منين المية اللي احنا عاوزينها؟ في الوقت المناسب سوف نرسلهم في بعثة رحلة انتحارية كده الى المجرات الاخرى، الى كوكب الارض الكوكب بتاعهم، لاستخلاص المياه ونقلها الى هنا. وهل لديهم القدرة للقيام بهذه المهمة الانتحارية؟ اقوى مننا بكتير، بس هم اغبية اغبية لا يعرفون انهم مختارون مثل نيو. الى دول عندهم شوية قدرات هم نفسهم ما يعرفوش عنها أي حاجة، بس احنا بقى سوف نستفز فيهم هذه الإمكانيات ونستغلها. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بقى آخرة العشرة اللي بينا. إن احنا قلقين.